إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. هي نقطة ضوء غراء تزهو بجمال وبهاء، وتفسر بعض مقاصدنا كي يرقى عيش الأحياء. نقطة ضوء، نقطة ضوء. إعداد وتقديم لمياء شرف الدين. مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة ومفهوم جديد. مفهوم اليوم يدور حول الإعلام الديني، فهيا معا نبدأ اللقاء. مستمعي الأعزاء، لقاؤنا الآن مع الدكتور عبد الصبور فاضل، عميد كلية الإعلام جامعة الأزهر. بداية الأستاذ الدكتور، ما المقصود بالإعلام الديني؟ الإعلام الديني هنا في خلط في المصطلحات بين الباحثين أو بين حتى الممارسين في العالم العربي والإسلامي. البعض يسميه الإعلام الإسلامي، وهذا خطأ، لأن الإعلام الإسلامي مفروض ينطبق على كل ما يصدر على في المنطقة الجغرافية التي يقطنها المسلمون. أما الإعلام الديني فهو يندرج تحت مفهوم الإعلام المتخصص. والإعلام المتخصص عندما يقال إعلام ديني فممكن يطلق على الإعلام الديني الإسلامي، وممكن يطلق على الإعلام الديني المسيحي وغير ذلك. فنحن هنا عندما نتحدث عن الإعلام الديني الإسلامي فهو إعلام يجمع بين ما هو إعلام مطبوع متمثل في الصحف والمجلات، ما هو مسموع متمثل مثلا في بعض الإذاعات وهي نادرة مثل إذاعة القرآن الكريم. ويطلق على الإعلام الديني أيضا ما يتعلق بالبرامج الدينية في الإذاعات والمحطات العامة. ده يعني في مضمون الإعلام الديني. إنما الإعلام الديني أيضا انتقل إلى الإعلام الجديد، حيث هناك المواقع الإسلامية ومواقع قناة الفكر الإسلاميين أيضا، وهناك منتديات إسلامية، وهناك صحف إلكترونية إسلامية دينية، وهناك أيضا يعني شغل حيز، لكن ليس بالقدر المطلوب بالنسبة للإعلام الديني فيما يتعلق بالمجالات الإسلامية. لأنه ما زال يعاني من القصور، سواء فيما يتعلق بالمطبوع، قصور في التوزيع، قصور في الإمكانات المالية، قصور أيضا في عملية الاحتراف أو عملية المهنية الإعلامية في المجال الديني نفسه، اللي هو يعني إعداد القائم بالاتصال، المجالات الفنية أيضا، طبيعة القارئ الذي يلجأ إلى الصحف العامة بما لديها من يعني أخبار وموضوعات متنوعة. لكن نستطيع القول أن الإعلام الديني يعني بدأ يخطو خطوات طيبة، لكنه يحتاج إلى دعم، يعني دعم ما يتعلق بالدعم المالي، دعم فني إلى آخره. الدكتور عبد الصبور، إذا تحدثنا عن أهم المعايير الإسلامية للإعلام الديني الإسلامي، الحقيقة أنه الإسلام اهتم قبل غيره وقبل ظهور حتى الإعلام الحديث ومنظماته ورقاباته وكلياته وأقسامه، واهتم بمجال الكلمة ومجال عملية الاتصال، لأنه هو في النهاية يطلق عليه اتصال، يشمل كل ما يتعلق بالاتصال الإنساني بين الأفراد أو بين المجتمعات. والإسلام اهتم، والأديان كلها، الأديان السماوية اهتمت بمعنى الكلمة ومعنى كلمة الاتصال، وهناك اهتمام غير عادي كان بالكلمة، لأن الكلمة هي أساس الأمم، وهي التي يعني تجعل الأمة تنهض وتجعل التقدم يحدث. فالإسلام على سبيل المثال، الإسلام أرسى قواعد كثيرة جدا وضوابط، منها رعاية المصالح ودرء المفاسد، منها التثبت من الخبر، ومنها عدم انتهاك حرمة الحياة الخاصة، عدم انتهاك حرمة الأعراض، صيانة الأمن والاستقرار في المجتمع، تحريم نشر الصور المخالفة للقواعد الشرعية، الحفاظ على الأسرار والوفاء بالوعود، الصدق، الحيادية، الأمانة، وكم من آيات يعني تحدثت عن الأمانة، وكم من أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم تحدث فيها عن الأمانة، بما يوحي على أن الأمانة شيء مهم بالنسبة للرجل الإعلام الديني وغير الديني أيضا. والمصداقية، المصداقية آيات القرآن تعددت فيها الصدق والمصداقية بطريقة لافتة للنظر، كأن القرآن الكريم معظمه جاء للآداب ولتعليم الناس قواعد السلوك والأخلاقيات. نعم. هذا عن المعايير الإسلامية للإعلام الديني. إذا تحدثنا عن الشروط أو المواصفات التي يجب أن تتوافر في من يقومون على الإعلام الديني، هو يعني تنطبق عليه الشروط العامة لأي رجل إعلام، باستثناء أنه هو المفترض تكون لديه جوعة دينية حتى يستطيع معالجة القضايا الدينية بناء على أسس من الكتاب والسنة والسلف الصالح والإجماع وغير ذلك. ما لم تكن لديه الخلفية الدينية فحتما لا يستطيع عمل حوار مع يعني عالم مسلم، لا يستطيع مثلا عمل تحقيق حول قضية مثلا تتعلق بالشريعة الإسلامية، لا يستطيع كتابة خبر أحيانا له مفاهيم وله مصطلحات الدينية البحتة. فرجل الإعلام الديني لابد أن تكون لديه الجرعة الدينية، وهو لابد أن يكون دائم، ولابد أن يكون لديه الاطلاع ومتابعة ما ينعقد من المؤتمرات الإسلامية والندوات الإسلامية والقرارات الإسلامية، ليس في مصر فقط ولكن على مستوى المنطقة العربية، بل على مستوى العالم الإسلامي، بل على مستوى العالم أجمع. حتى تكون لديه إحاطة بما يجري في الشأن الإسلامي. هل من مشاكل تواجه الإعلام الديني وكيف يمكن التغلب عليها؟ هو في الحقيقة يعني مشكلات كتير تواجه رجل الإعلام الديني. أولا يعني مشكلات تتعلق بالدخل الاقتصادي الذي هو عصب حياته ويشجعه على العمل. طبعا هذه الصحف حصيلة من الإعلانات بتبقى ضعيفة شوية، فده بينعكس على الحوافز والمكافآت التي تقضاها رجل الإعلام الديني، وبالتالي تؤثر على مسيرة حياته، أو ممكن ينشغل بعمل آخر في مجلة أو في صحيفة حتى يستطيع مثلا تحسين دخله. هذه مشكلة، يعني مشكلة في الجانب الاقتصادي. بعض القيود التي يعانيها رجل الإعلام الديني أيضا في عملية التغطية، عملية البحث عن معلومة، عملية، فدي برضو من ضمن المشكلات اللي هي بتواجه رجل الإعلام. برضو عجز المؤسسة أو عجز الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية عن توفير فرص تدريب. التدريب الدائم مهم لرجل الإعلام، أيا كان إعلام عام أو إعلام متخصص، لابد من التدريب الدائم، لابد من دراسة اللغات، لأن احنا أصبحنا دلوقتي في عصر الكوكبة، يعني قطع يعني العالم كله أصبح يعني غرفة وليس قرية. فهنا لابد أن يكون رجل الإعلام لديه حصيلة من التدريب البناء حتى يستطيع القيام بأداء رسالته. شكرا لكم سيداتي وسادتي، وشكرا لضيف حلقة اليوم الدكتور عبد الصبور فاضل عميد كلية الإعلام جامعة الأزهر، ولكم تحيات مهندس الصوت سامي الحلو. الأسبوع القادم لقاء جديد مع نقطة ضوء ولمياء شرف الدين.